العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب الشفعة، وقلنا إنها من محاسن الشريعة لأنها تزيل الضرر الذي قد يلحق بالشريك إذا باع شريكه، وتعريفها شرعا انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. أما لو انتقلت بطريق الإرث أو بطريق الهبة أو صداقا أو مقابل خلع فإنه لا شفعة، فهي لإزالة الضرر إذا باع الشريك حصته. وقلنا بأنه إذا باع حصته أو إذا كان مشتركا بين ثلاثة وباع أحد الشريكين فإن الشفعة تكون لمن لهم شخص في الأرض أو في العقار على قدر ملكيهما. وإذا باع حصته فإن من شفع أو من له الشفعة إما أن يأخذها بكاملها أو يدعها. أما أن يأخذ البعض، لو باع النصف مثلا فلا يحق للشفيع أن يأخذ الربع ويدع الباقي، لأن إذا أخذ البعض وترك البعض فيه ضرر عليهم، والضرر لا يزال بالضرر، وإنما نزيل الضرر بأن ننتزع الحصة بكاملها أو تبقى بكاملها. وإذا كانوا ثلاثة وأحدهم مسافر وباع من كان مقيما، فالذي موجود يأخذ البعض يأخذ الجميع، فإذا جاء شريكه فهو على حقه إن شاء أخذ وإن شاء ترك. أما بالنسبة للمشتري لا نأخذ البعض وندع البعض لأن في هذا ضرر عليه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والشفعة لشريكين اثنين. والشفعة لشريكين على قدر ملكيهما. ومثلنا لذلك دار بين ثلاثة، أحدهم له النصف، والثاني له الثلث، والثالث له السدس. باع الثاني صاحب الثلث، لا نقول إن الشفعة للأول لأن حصته أكثر، لا نقول إنها للأول وحده، ولا نقول إنها للثالث وحده لأن حصته قليلة بحاجة إلى الزيادة، وإنما الشفعة لهما على قدر ملكيهما. فإذا كان للأول نصف وللثاني ثلث وللثالث سدس فهي من ستة. الأول له ثلاثة أسهم، والثاني له سهمين، والثالث له سهم، وباع الثاني نقسم حصة الثاني إلى أربعة أسهم، ونعطي الأول ثلاثة أسهم، ونعطي الثاني سهم واحد، وهكذا، فهي على قدر ملكيهما. نعم. لأنها حق يستفاد بسبب الملك. لأنها والشفعة لشريكين على قدر ملكيهما. لماذا؟ يعني لأنها حق يستفاد بسبب الملك. فهذا له ملك يأخذ حقه من الشفعة، وهذا له ملك يأخذ حقه من الشفعة. لكن لو المسألة التي ذكرناها، لو باع الثاني حصته، الأول قال أنا ما أريد شفعة، الثاني قال أنا أريد على قدر حقي، نقول لا، فيه إضرار. فإذا كان الثاني لا يريد الشفعة، فأنت أيها الثالث إما أن تأخذها جميعا أو تتركها جميعا. لكن عندما يحصل التنازع بين الأول والثالث، فهي لهما جميعا على قدر ملكيهما. نعم. فكانت على قدر الأملاك، فدار بين ثلاثة. دار بين ثلاثة، للأول نصف، وللثاني ثلث، وللثالث سدس. باع الثاني فحصته للأول منها ثلاثة أسهم، وللأخير منها سهم. ولو قال الأول نصيبي يكفيني أنا لي النصف، نقول للثالث إما أن تأخذ الثلث بكامله وإما أن تدعه بكامله. لو قال الأخير نصيبي يكفيني السدس، نقول لي للأول إما أن تأخذ الثلث بكامله مع النصف فيكون لك خمسة أسهم من ستة، وإما أن تدع بالكامل لأن أخذك القسط فقط فيه ضرر، ونحن بالشفعة نريد إزالة الضرر، وهو لا يزال بالضرر. نعم. نصف وثلث وسدس، فباع رب الثلث، فالمسألة من ستة، والثلث يقسم على أربعة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب النصف واحد. الثلث الذي انباع يجعل أربعة أسهم، صاحب النصف يعطى ثلاثة، وصاحب السدس يعطى واحد، فيكون لصاحب النصف خمسة، فيكون لصاحب النصف بعد إعطائه خمسة أسهم، ويكون لذاك سهم. نعم. فإن أفى أحدهما، أي أحد الشفيعين، أخذ الآخر الكل أو ترك الكل. نعم. لأن في أخذ البعض إدرارا للمشتري على قدر ملكيهما، يأخذون على قدر ملكيهما، وإذا أحد ما يريد يدع الكل. نعم. ولو وهبها لشريكه أو غيره لم يصح، وإن كان أحدهما غائبا، وإن أفى أحدهم يعني صاحب النصف أو صاحب السدس، قال أنا ما أريد، فالثاني يأخذ الكل أو يدع الكل. وحكى ابن المنذر إجماع من يحتج بقوله من أهل العلم في هذه المسألة. لو قال صاحب النصف أنا آخذ أربعة أسهم لكن سهم ما أريد، قال صاحب السدس أنا لا أريد شيئا نصيبي يكفيني، أو العكس، نقول لا، إذا كنتما تريدان جميعا أو أحدكم، إما أن تأخذ الكل أو تدع الكل، لأن أخذ البعض دون البعض فيه ضرر، والضرر لا يزال بالضرر. وقلنا بأن ابن المنذر حكى إجماع من يحتج بقوله من أهل العلم. نعم. فإن أفى أحدهما، أي أحد الشفيعين، أخذ الآخر الكل أو ترك الكل. أخذ الآخر الكل أو ترك الكل. أما يقول أباخذ نصف، أباخذ مثلا ما باع هذا الثلث أنا أريد سدس بس، وزميلي إن أراد يأخذ السدس وإلا يدع. نقول لا، إما أن تأخذ الكل أو تدع الكل. نعم، لأن في أخذ البعض إدرارا بالمشتري، لأن في أخذ المشتري أخذ الثلث مثلا وقال أنا أريد أزرع في هذه المساحة، صاحب النصف أخذ الحصة، بقي سهم من ستة أو أقل من هذا، فالمشتري يقول ما أستفيد من هذا. لو كانت المسافة كبيرة أنا يمكن أحفر فيها بئر، ويمكن أركب فيها ركواز، ويمكن أجعل فيها عمال، ويمكن أزرع فيها نخل. أما الآن مساحة قليلة ماذا أعمل؟ لأن في أخذ الكل، لأن في أخذ البعض دون البعض إضرار للمشتري، والإسلام لا يجيز الضرر. نعم، ولو وهبها لشريكه أو غيره لم يسه. الآن وهبها لشريكه أو لغيره لم يصح، لم يصح. إنسان له شراكة في شخص وباع أحد الشركاء، فالمستحق للشفعة وهبها، وهب حصته. إذا نقول لا، لأن الشفعة غير الهبة. أو وهبها لغير شريك، قال أنا لي شفعة في الأرض الفلانية وترى وهبتها لي، أنت ما لك حق في هذه الأرض وليس لك نصيب ولا علاقة، وإنما هبة مني. نقول لا، لأن الشفعة لإزالة الضرر، وإلا صاحبها أولى بها. فإذا لم يكن عليك ضرر ونحن بالشفعة نريد أن نزيل الضرر الذي قد يطرأ عليك، فإذا وهبتها أو أعطيتها إنسان شريك أو غير شريك فلا شفعة. نعم، وإن كان أهدوما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل. قلنا بأن ثلاثة يملكون أرضا في العبدية عند الجامعة مثلا، أو يملكونها في الحسينية قدام العوائل، وأحدهم سافر إلى المدينة، الثاني باع حصته، الثالث موجود. نقول للثالث إذا أردت الشفعة فتأخذ الكل أو تدع الكل. إذا أخذت الكل، إذا جاء الذي في المدينة فمن حقه أن يطالب بحصته، إذا ما أخذت شيء، إذا جاء الذي في المدينة بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، إذا جاء اللي في المدينة نخبره بحقيقة الأمر. أنت الآن مالك رغبة في الشفعة؟ قال لا أنا مالي رغبة. نقول إذا جاء من في المدينة فهو على حقه، إن رغب في أخذها أخذها، وإن أخذها كلها وإلا تركها. فإذا كانت الشفعة بين ثلاثة وأحدهم غائب، الحاضر يأخذ الجميع أو يدع الجميع، وإذا أخذ الجميع فالغائب على حقه إذا عاد، وإذا ترك الجميع فالغائب على حقه إذا عاد، إما أن يأخذ الكل أو يدع الكل. نعم، وإن كان أهدوما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك، فإن أخذ الكل ثم يعني حضر ليس الغائب للحاضر أن يقول بأخذ، لأننا ثلاثة، أنا أملك الثلث وزميلي يملك الثلث والزميلي الثالث المسافر يملك الثلث، فأنا بأخذ نصف الحق المباع. نقول لا، خذ الكل أو ادعي الكل، وإذا أخذت الكل فالذي في المدينة إذا جاء فهو على حقه. نعم، فإن أخذ الكل ثم حضر أخذ الكل ثم حضر من كان في المدينة، نقول الآن زميلك فلان باع حصته، وزميلك الأول شفع في الجميع، تريد شفعة فأنت من حقك أن تأخذ النصيب. تريد تتركها تترك. قال لا ما أريد أن أقول البيع الشفعة على ما كانت عليه. نعم. وإن اشترت مال حق واحد فللشفيع أخذ حق عظيم لأن الأقدم الاثنين. وإن اشترت مال حق واحد فللشفيع أخذ أحدهما. أنا لي الثلث. قلنا فلان له الثلث وفلان له الثلث وفلان له الثلث. زيد من الناس له الثلث. باع حصته على شخصين. باع سدس على شخص وسدس على شخص آخر. الآن عندنا عقد ولا عقدين؟ عقد ولا عقدين؟ عقدين. أعيد مرة أخرى لازم نصور المسألة يا إخوان. محمد وزيد وبكر. محمد له الثلث وزيد له الثلث وبكر له الثلث. أو نجعلها بين اثنين أقصر علشان بعدين نقول ثلاثة. محمد وزيد. محمد له النصف وزيد له النصف. محمد باع حصته على آخر. يحق لزيد أن يأخذها بالشفعة أليس كذلك؟ طيب مثلا محمد باع حصته على شخصين كل واحد باع عليه ربع. هو له النصف أليس كذلك؟ وباع النصف على شخصين على علي وعلى معاذ. علي اشترى الربع ومعاذ اشترى الربع. يحق للشريك أن يأخذ حصة علي وحدها وأن يأخذ حصة معاذ وحدها ويحق له أن يأخذهما جميعا. هذه تختلف عن المسائل اللي مرت بنا. المسائل اللي مرت بنا أن يكون الشخص باع النصف فليس لشريكه أن يشفع بالربع. لا يشفع بالنصف كامل ولا يدع كامل لأنه عقد واحد أليس كذلك؟ المسألة الجديدة باع نصفه حصته شقصه على علي ومعاذ. من حقي أن أخذ حصة علي وحدها ومن حقي أن أخذ حصة معاذ وحدها ومن حقي أن أخذ حصة علي ومعاذ. واضح الآن ولا لا؟ أعيد المثال ولا واضح؟ نعم أعيد المثال. وإن اشترى اثنان حق واحد بل الشفيع أخذ حق أحدهما. بل الشفيع أخذهما جميعا أو أخذ حق أحدهما إذا أراد ذلك. لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين. نعم. لأن الأقدم اثنين بمنزلة عقدين أو أقصد بأن اشترى واحد حق اثنين سبقة. اشترى واحد حق اثنين صفقة واحدة. حق شخصين صفقة واحدة. فالآن شركاء أولاد خمسة في مزرعة ترك أبوه. فباع محمد حصته وباع علي حصته وباع خالد حصته. باع محمد على زيد وباع علي على بكر وباع معاذ على خالد. ثلاثة باعوا على ثلاثة أشخاص. من حق الشريك أن يأخذ ما بأيديهم جميعا ومن حقه أن يأخذ ما بيد أحدهم ويدع ما بيد البعض الآخر لأنها عقود متعددة. فمن حقه أن يشفع في عقد دون عقد. واضح او لا؟ اعيد مرة اخرى. واضح. نعم. فللشفيع اخذ احدهما لان تعدد البائع كتعدد المشتري. لان تعدد البائع كتعدد المشتري. فمن حقه ان ياخذ ما لان اشترى واحد حق اثنين فللشفيع اخذ احدهما. او اخذهم كلهم. كيف؟ نعم. او اشترى واحد شخصين بكسر السين اي حصتين من اردين صفقة واحدة فللشفيع اخذ اهديما لان الان هذه مسألة جديدة. جماعة عندهم ارض شركة فيها في شارع الحج ولكل واحد منهما الربع، وعندهم مزرعة في أو أرض أخرى بالعوالي ولكل واحد منهما الربع. فزيد من الناس له ربع أرض شارع الحج وله ربع أرض الشارع الذي بالعوالي، فباع ربع الأرض هذه وربع الأرض تلك صفقة واحدة. فمن حق أحد الشركاء أن يأخذ أحد الأرضين دون الباقي، لأن كل واحدة معروف قيمتها وكل واحدة منفصلة عن الثانية. أعد العبارة. أو اشترى واحد شخصين بكسر الشين أي حصتين من أرضين من أرضين شخص ربع نصف من أرضين، واحدة في العوالي والثانية في شارع الحج، اشترى ربع هذه وربع هذه بمئة ألف جميع صفقة واحدة. الشريك من حقه أن يأخذ الثنتين، يقول أنا أشفع في هذه وأشفع في هذه. من حقه أن يقول لا، اللي في شارع الحج ما أريده، أريد اللي في العوالي. من حقه أن يقول أريد أشفع في الأرض اللي في شارع الحج وما أريد اللي في العوالي. فكل واحدة مستقلة عن الأخرى. واضح؟ لأن الضرر قد يلحقه لأن الشفعة لإزالة الضرر، فقد يلحقه ضرر بالنسبة للأرض التي في شارع الحج، وقد يلحقه ضرر بالنسبة للأرض التي في العوالي. ومن حقه أن يشفع في هذه أو في تلك أو فيهما جميعا. نعم. وإن باع سقسا وسيفا في أبد واحد فللشفيع أخذ السقس بحصته من الثمن. الآن مسألة جديدة. قال أريد أبيع عليك السيارة وأبيع عليك الأرض اللي على شارع النور. السيارة ما فيها شفعة والأرض اللي في شارع النور فيها شفعة، فمن حق الشريك أن يشفع في الأرض دون التي معه. فنأتي لأهل الصنف نقول باع الأرض اللي في شارع الحج بمئة ألف، هي والسيارة الأرض كم نقدر لها؟ قال نقدر لها 5000. و الأرض كم نقدر لها؟ قال 95. والسيارة 5000. فمن حقي أن يشفع في الأرض دون السيارة لأن السيارة ليس فيها شفعة. نعم. لأنه تجب فيه الشفعة إذا بيع منفردا فكذا. لأنه يعني هذا الشخص اللي هو الأرض البستان العقار تجب فيه الشفعة، لكن السيارة المتاع الثياب الأواني ما فيها شفعة. نعم. فكذا إذا بيع مع غيره أو تلف بعد المبيع فللشفيع أخذ السقس بحصته من الثمن. الآن هناك مزرعة بين شخصين وباع أحدهما حصته فمن حق الآخر أن يأخذ الحصة المباعة بقيمتها. القيمة 100,000، فيكون النصف 50,000، فمن حقه أن يأخذ الحصة المباعة بقيمتها. لو بعض العين المباعة تلف، نقول دار وانهدمت تلفت، فيأخذ الباقي بحصته من الثمن وليس بكل الثمن. يقول أنت بعت، قدرنا بكل العقار 100,000 والنصف 50,000، فأنت بعت 50,000، الذي تلف يسوى 10,000، إذن يأخذ الباقي 40,000، لأن لا نقول يأخذ بكل الثمن، لأن بعضه قد تلف وما تلف لا يمكن أن يعوض عنه، فيأخذ الباقي بحصته من الثمن. نعم، لأنه تعذر أخذ الكل، لأنه تعذر أخذ الكل بما طرأ من التلف، فجاز له أخذ الباقي، فيأخذ الباقي بحصته من الثمن. نعم، كما لو أتلفه آدمي. نعم، ولو اشترى دارا 1,000 تساوي 2,000 فباع بابها. العبارة السليمة أن نقول فلو اشترى شقصا، ما اشترى الدار كلها، الدار له شريك، فلو اشترى شقصا من دار 1,000، الشقص 1,000، إذن الدار كلها بكام؟ 2,000، كذا ولا لا؟ صور المسألة يا أخوان. يقول المؤلف رحمه الله فلو اشترى دارا 1,000 تساوي 2,000، نقول العبارة لأجل أن تكون سليمة والفهم فيها واضح، فلو اشترى شقصا، ممكن الدار شقصا من دار 1,000، والدار تساوي كلها 2,000، اشترى الشقص 1,000 والدار في قيمتها 2,000، يعني اشترى نصفها، ثم فباع فيها أبواب ونوافذ 1,000، أصبح الباقي بكام؟ أصبح الباقي 1,000، له أن يشفع بالحصة 500. أعيد العبارة، اشترى دارا حصة من دار 1,000، حصة من دار 1,000، نصف الدار 1,000، لأن الدار كلها تساوي 1,000، وباع فيها أغراض، ثلاجات، غسالات، فرن، غاز، مكيفات، باعها نقول بل كم بقي؟ كم بقي للرقبة؟ بقي للجميع 1,000، أخذ الشفعة ب500، لأنه نصف وللثاني نصف. واضح العبارة ولا الصورة واضحة ولا عيبة؟ فلو اشترى شخصا من دار 1,000 والدار تساوي 1,000، فباع فيها ثلاجات وغاز وفرن وموكيت وكذا، باع عندك، كم بقي للبناء وللجدران ولكذا؟ كم بقي؟ بقي 1,000، الشخص كم يكون؟ يكون 500، فله أن يدفع 500، لأنهم اشتروها 2,000، كل واحد دفع 1,000 وباعوا الأثاث 1,000، صار المبلغ الباقي لهم 1,000، لكل واحد 500. واضح الآن أو لا؟ تبديل واضح أو لا؟ فباع بابها أو حجمها فبقيت 1,000، أخذها الشفيع 500. عرفنا كيف أخذها الشفيع 500؟ واضح؟ نعم. ولا شفعة بشركة وقف. بشركة وقف يعني مثلا اثنين عندهم دار كبيرة، الآن كثير ما يكون عند المحكمة، يكون مثلا ثلاثة مشتركين بدار، أحدهم أوقف حصة دار، اثنين لهم دار أحدهم أوقف حصة دار، فنجد أن نصف الدار 12 قيراط من الدار، 6 قراريط من 24 وقف، هذا كثير. لو لاحظنا السجلات في المحكمة نجد كثير، ربع الدار، نصف الدار، ثلث الدار وقف. فالآن لو كان ربع الدار وقف، نصف الدار وقف، فباع أحد الشركاء حصته، فالوقف ليس له شفعة لأن ملكه غيرك، أو من وقفت عليه، من وقفت عليه ليس له شفعة لأن ملكه غير تام، وإنما له المنفعة، له المنفعة وليس له شيء في الرقبة. نعم. ولا شفعة بشركة وقف لأنه لا